البارحة بالحلم البارحة بالحلم البارحة بالحلم البارحة بالحلم رسول الله جاني بيده مسح صدري وطفاني نيران نيران. قلت له حبيب اقترب عوض لي حرماني قلت له حبيب اقترب عوض لي حرماني هل تقبل حضرتك اكون خادم الك اني اني شلون اشوفك يا ابا الزهراء ثاني وشلون اشوفك يا ابا الزهراء ثاني قال لي اكثر بالصلاه علي بكل لحظه وكل ثواني ان شاء الله موت حسره وقهر إن شاء الله موت حسرة وقهر لا يغيب ذكرك عن لساني الصلاة والسلام عليك يا نبي ما بعده ثاني فزمن صلى عليه وقرأ القرآن يا ربي هذا النبي بالنور والخير مشاني هو اللي شرح صدري وهو اللي داواني يا رب يا رب أطعم لزيارة قبره والصلاة في رياضه ومن بعد أموتاني أموتاني أموتاني ومن بعد أموت أموتاني.